الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بدأنا في الحق الرابع من حقوق الزوج على زوجها، ألا وهو حق النفقة. وتكلمنا في الجزء الأول من المحاضرة في تعريف النفقة وأدلة مشروعيتها وسبب وجوبها، ثم بينا شروط وجوب النفقة ومقدار النفقة، والآن نتكلم عن أساس تقدير النفقة. على أي أساس تقدر النفقة؟ هل بحال الزوج أم الزوجة أم الاثنين معا؟ طبعا اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قال: المعتبر في أساس تقدير النفقة هو حال الزوجة، لأن النفقة إنما تجب لها، ومن ثم يجب أن نراعى حال الزوجة في هذه الحالة سواء أكانت غنية أم فقيرة. ومن ثم فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة هند، زوجة أبي سفيان، قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا طبقا لأصحاب القول الأول تقدر النفقة على حسب حال الزوجة. ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النفقة تقدر بحالة الزوجين معا. إذا نراعي وضع وظروف الزوجين معا، فإن كانا موسرين، إن كان الزوج والزوجة موسرين، ففي هذه الحالة يجب على الزوج نفقة اليسار. أما إن كانا معسرين ففي هذه الحالة يجب للزوجة نفقة الإعصار، وإن كانت الزوجة هي المعسرة وجبت نفقة الوسط، وإذا كان الزوج هو المعسر ففي هذه الحالة الزوج لا يكلف إلا ما في وسعه. القول الثاني أخذ باعتبار حال الزوجين. أما القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في مصر، قال بأن تقدير النفقة على أساس حال الزوج. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذا العبرة الزوج ينفق على زوجته بقدره هو حسب غناه وفقره، لا بحال الزوجة. والقانون الأحوال الشخصية المصري، القانون رقم 25 لسنة 1929، أخذ برأي الإمام الشافعي ونص على ذلك في المادة 16 منه. ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1985، واستحدث مادة نص فيها على أن حال الزوج لا بد أن تكون النفقة الزوجية بالقدر الذي يفي بالحاجات الضرورية للمرء. إذن القانون أخذ برأي الإمام الشافعي في جملته، وقال بأن قدر النفقة يكون على حسب حال الزوج يسرا أو عسرا، ولكن نص في القانون رقم 100 لسنة 1985 مع يسر أو عسر الزوج يجب أن لا تقل النفقة عن القدر الذي يفي بالحاجات الضرورية للزوجة. ربما تتقلب الأحوال وليس الإنسان دائما في يسر، فقد يصير الغني فقيرا والفقير غنيا. قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وربما يعجز الزوج لأمر أو لآخر عن القيام بالنفقة، ففي هذه الحالة تنفق المرأة من مالها على نفسها إن كان لها مال. فإذا إن عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فننظر، إن كان للمرأة مال فتقوم بالإنفاق على نفسها من هذا المال، ثم إن أصبح الزوج بعد ذلك غنيا من حقها أن تطالبه بهذه النفقة. إن لم يكن للزوجة مال كان من حق المرأة أن تستدين وتقوم بالإنفاق على نفسها وولدها إن أذن لها القاضي أو أذن لها زوجها. أذن لها القاضي بذلك أو زوجها بذلك أصبحت النفقة التي استدانت بها واجب سدادها على زوجها. إن لم تجد ما تنفق من مالها ولم تجد من تستدين منه فإذا في هذه الحالة يقوم بالإنفاق عليها من تجب عليه نفقتهم من حيث الأصل الأب أو الابن أو الأخ أو ما إلى ذلك. فإذا إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته ففي ثلاثة مراحل: إما أن تقوم هي بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، وإما أن تستدين على حساب زوجها إن لم تجد، فإذا يقوم بالإنفاق عليها أهلها الأب أو الابن أو ما إلى ذلك. كذلك العلماء اختلفوا في هل من حق المرأة أن تطلب الطلاق بسبب إعصار زوجها أم لا. العلماء في هذه المسألة على قولين أيضا، ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في قول قالوا بأن ليس من حق المرأة أن تطلب الطلاق بسبب إعصار الزوج، لأن الأمور لا تستقيم على حال، الغني اليوم قد يصبح فقيرا غدا والعكس صحيح. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن طلبت المرأة الطلاق من القاضي بسبب هذا الإعصار فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك، لأن أمور الحياة تستطيع المرأة أن تعيش بأي قدر من النفقة، أي شيء تستطيع، ومن ثم فإن أضرار الطلاق أشد من الإعصار بالنفقة. هذا هو قول أصحاب القول الأول. أما القول الثاني فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الزوجة يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب إعصار زوجها، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني وإلى من تدعوني. فإذا طبقا لهذا الحديث المرأة إذا لم يقم الزوج بالإنفاق عليها وأعصر من حق المرأة أن تطلب الطلاق بسبب الإعصار. كذلك من أدلة في هذا الباب أن المرأة من حقها أن تطلب الطلاق بسبب العنة واليد، فبالعجز عن الإنفاق أولى. قالوا بأنه بإمكان المرأة أن تستغني عن الأمور المتعلقة بالمعاشرة الزوجية وتستطيع الحياة، أما الطعام واللباس وما إلى ذلك فلن تستطيع المرأة الحياة بدونها. لكن رد على هذا القول من قبل الأحناف بأن هذا الأمر إعصار الزوج بالنفقة لا يقاس على الأمور المتعلقة بالمعاشرة الزوجية، لأن الأصل في الزواج هو الإعفاف والتناسب، أما الطعام والكسوة فبأي شيء يستطيع الإنسان أن يعيش بقية حياته. إذا أنا لا أقيس طلب المرأة بسبب عنة عند الرجل أو عجز جنسي أو نحو ذلك على أن تطلب الطلاق بسبب الإعصار في النفقة، أنه كما قلنا الأصل في الزواج الإعفاف، فإذا عجز عن ذلك من حق المرأة أن تطلب الطلاق، أما إعصاره بالنفقة فتستطيع المرأة بأي شيء أن تعيش. ومن ثم أرى والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب إعصار الزوج، بل كما ذاق حلو الحياة معها يجب عليها أن تتحمل مر الحياة معه حتى تستطيع أن تكمل الحياة إلى بر الأوان. القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 أجاز للمرأة إذا طالبت بالطلاق لإعصار الزوج إذا لم يثبته طلق عليه القاضي، إن ادعى الزوج الإعصار ولم يثبته طلق عليه القاضي، وإن أثبته القاضي في هذه الحالة يمهله مدة شهر، إن لم يتيسر حاله يفرق بينهما بالطلاق. كذلك الأمر من الأمور المتعلقة بالنفقة إذا كانت الزوجة مريضة. طبعا إذا كانت الزوجة مريضة ومن ثم لا يستطيع معها المعاشرة الزوجية فتجب لها النفقة في حالات، منها إذا انتقلت إلى بيت الزوجية وهي سليمة ثم مرضت عنده، ففي هذه الحالة يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها، لأن الاحتباس موجود والمرض عارض وهو قابل للزوال، والنفقة حق دائم، والحق الزائل والحقوق الدائمة لا تسقط بالأمور العارضة، المرض أمر عارض وحق المرأة وحق الاحتباس دائم، ومن ثم الحقوق الدائمة لا تزول بالأمور العارضة. كذلك المرأة إذا مرضت قبل الزفاف ولم تمانع من الانتقال إلى بيت الزوجية ففي هذه الحالة أيضا لها الحق في النفقة لأنها مستعدة للاحتباس في هذه الحالة. إذا المرأة مريضة قبل الزواج ومع ذلك لم تمانع من الانتقال إلى بيت الزوجية ففي هذه الحالة يجب للزوجة النفقة لأنها في هذه الحالة مستعدة للاحتباس، ومن ثم يحق للمرأة أن تطالب بالنفقة في هذه الحالة. كذلك إذا مرضت قبل الزفاف وزفت إليه وهي مريضة وقبل الزوج ذلك ففي هذه الحالة يحق للمرأة أن تطالب بالنفقة، وطالما الزوج ارتضى بهذا الأمر يبقى إذن يحق للمرأة أن تطالب بالنفقة في هذه الحالة. كذلك الأمر الآخر النفقة على المرأة العاملة، إذا كانت المرأة عاملة أو إذا خرجت المرأة للعمل ويتحتم عملها أن تكون خارج البيت فإن وافق الزوج أو أذن لها بذلك فيجب لها النفقة على زوجها، اللهم إلا إذا كان خروج المرأة للعمل ترتب عليه ضياع الأسرة والأولاد ففي هذه الحالة يحق للزوج أن يطلب من زوجته عدم الخروج، فإن امتنعت عن ذلك فلا يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق على زوجته. وقد بين ذلك جليا القانون رقم 100 لسنة 1985 قال إذا خرجت المرأة للعمل بدون إذن زوجها لها النفقة بالشروط التالية: إذا كان خروجها في الأحوال التي يباح لها بحكم الشرع، إذا كان خروج المرأة الشرع الحكيم لا يمنع من خروجها فيجب لها النفقة في هذه الحالة، أو إذا كان العرف يجري بمثل هذا، أو أن المرأة خرجت لضرورة وفي كل ذلك كان العمل مشروعا، اللهم إلا إذا مع كل هذه الأشياء كان خروج المرأة مشوبا بإساءة الحق، إذا استعملت هذا الحق بإساءة أضرت بصنعتها أو ببيتها أو بأولادها فإذا في هذه الحالة لا يجب للمرأة أن تقوم بمين بالخروج، ومن ثم إذا خرجت لا يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها، أو أن هذا الخروج كان مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها زوجها الامتناع عن ذلك يبقى إذا في هذه الحالة لا يجب على الزوجة أن تخرج، ومن ثم ليس لها الحق في أخذ النفقة. كذلك أمر آخر وهو أجرة خادم الزوجة. خادم الزوجة ننظر لحال المرأة، إذا كان الزوج موسرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقوم بخادمة لمثلها، إذا كان بنته ممن يخدم فإذا في هذه الحالة يجب على الزوج أن يقوم بالإتيان بخادم لهذه المرأة. أما إذا كانت المرأة أو كان الزوج فقيرا والمرأة ليست عندها القدرة يبقى إذا في هذه الحالة لا يطالب الرجل بخادم إذا كان الرجل فقيرا. كذلك الأمر نفقة الزوج الغائب، الزوج الغائب إذا كان غائبا وترك ما تنفق منه يبقى إذا في هذه الحالة تقوم بالإنفاق منه، أما إذا لم يترك لها ما تنفق منه فإن كان له مال ظاهر من حقها أن تنفق منه، أما إن لم يكن لها مال ظاهر يبقى إذا في هذه الحالة تطالبه بالحضور، إما أن يحضر ينفق على زوجته وإما أن يرسل لها ما تنفق منه على نفسها. إن شاء الله نكمل فيه المحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.